Thank you. من أي شيء خلق. Yeah, I didn't know. Yeah. Yeah. اقسم بالمد بمد طويل وعالي. الله وين الحكايه دي؟ مش عارف اسمع خالص، مش عارف اجمع. جواب يا اخي اديني جواب. عايزين نقدر شغل الجواب ولا ايه؟ مش ابوك خايف؟ Oh. All right. ده ملك يا مش حمزة، ملك صحيح يعني. Thank you.